عليه الصلاة والسلام شيء آخر. الشاهد ان هذا الحديث كما ذكرت من مزيد التفصيل الذي فيه ان النبي عليه الصلاة والسلام بعد ان عرف حال الامة وكشف الله عز وجل له ما سيؤول اليه امرها من التناحر والاختلاف، وهذا الاختلاف كما ذكرنا مرارا وكما بينا ايضا في حديث معاوية انما المراد نبينا صلى الله عليه وسلم فيه ان الاختلاف المراد هنا في هذين الحديثين هو الاختلاف في الاعتقاد وليس في امور الفروع واحكام الشريعة، وانما المراد باب الاعتقاد كما ذكرنا وبينا في الشاهد ان النبي عليه الصلاة والسلام لما عرف من حال الامة دعا الله تبارك وتعالى أدعية ورجى الله سبحانه وتعالى رجاء كمال الأمة، وهذا كما ذكرنا يتبين فيه مدى إشفاق ورحمة هذا النبي الكريم على هذه الأمة وحال الأمة. دعا الله تبارك وتعالى ثلاثة أدعية كما في هذا النص وفي هذه الرواية، استجاب الله عز وجل لنبينا باثنتين ومنعه الثالثة كما قال فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، وما يتعلق بالأولى وما يتعلق بالثانية لا شك لها صلات عظيمة بأمور الدين ولكن المدار فيها على أمر الدنيا، عز الدنيا، جاه الدنيا، ملك الدنيا، الغنى، الفقر، البقاء، الاستمرار، تسلط الاعداء وتكالب الاعداء عليها. واما الثالثه التي منع الله عز وجل نبينا اياها هو امر الاختلاف والافتراق، وهذا الامر امر الاختلاف والافتراق بينه عليه الصلاه والسلام انها من العواقب التي يصل إليها حال الأمة ووضع الأمة نتيجة متابعة هذه الأمة لمن لا يستحق أن يكون متبوعا لها. وهذا المدار أو هذا الأمر أو هذا الأصل العظيم عليه مبنى بقاء هذه الأمة على وحدتها وقوتها وعزتها ونجاتها عند الله تبارك وتعالى. ولكن على الرغم من هذا ومن البيان العظيم الذي بينه نبينا عليه الصلاه والسلام، بين اسباب الضعف وبين اسباب القوه، بين اسباب الوحده، بين اسباب التفرق، بين اسباب عزه الامه وذل الامه، بين اسباب نجاه الامه وعذاب الأمة في الدنيا والآخرة، على الرغم من هذا البيان الواضح الجلي إلا أن الأمة أبت إلا أن تتابع من لا يستحق أن يتابع، لذلك تفرقت وتمزقت وتناحرت في باب الاعتقاد. الكلام كله هنا على أمر الاعتقاد وباب الاعتقاد، وهذا ما بوبه الإمام رحمه الله أنه بوب على هذا الاختلاف وعلى هذه الاختيارات التي تختارها الأمة، بوب عليها أن الإمام من الأمة تعبد الأوثان. المنار كله في الاختلاف أو اختلاف الأمة وتفرق الأمة في أبواب العقيدة، أبواب الدين والإيمان وليس أبواب الفروض. الشاهد أن مدار بقائكم على قوتها وعزتها ووحدتها وعدم الاختلاف. ولكن انظر الى حال الامه اليوم، تابى الا ان تختلف، بل كثير ممن يشار اليه في هذه الامه ويتتابع الوئام من الناس في هذه الامه ما زال يكرر ان الاختلاف نوع من انواع صحه هذه الامه وعزة هذه الأمة وقوة هذه الأمة. على الخلاف وعلى التضاد التام من قول نبينا عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك هذا هو موطن العجب كما ذكر الإمام رحمه الله، أنه يجد مثل هؤلاء الدعاة من يتابعهم ومن يأخذ سواء هذه الدعوة ويناصرها ويكون عبدا وتابعا لها والعياذ بالله. الشاهد أن هذا الحديث كما ذكرت حديث ثوبان من الأحاديث المهمة في باب الاعتقاد وباب توحيد عقائد الأمة وباب تفرق الأمة في الاعتقاد تماما، مثل حديث معاوية في حديث الافتراق المشهور المعروف. الشاهد بشر نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ما يدل وما هو حالها من حيث الفقر والغنى، وهذا نشاهده في هذه الايام. فان اغنى الناس واغنى الدول هم البلاد الاسلاميه، ولكن اين هم من حسن استغلال هذا الغنى واساسيات هذا الغنى او حسن استعمال هذا الغنى فيما يعود عليهم من نفع في امر دينهم ودنياهم. وايضا فيه البشاره من النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا بسعه ملك هذه الدوله من حيث المشرق والمغرب لا من حيث الشمال والجنوب. وايضا فيه البشاره ان هذه الامه لا تهلك من جوع وقحط عام، وانما يكون ذلك بسبب افعالنا واعمالنا. وكذلك بين نبينا عليه الصلاه والسلام في هذا الامر، يعني تفرق الاعداء وهلاك هذه الامه، على اختلاف الامه. اذا هي الامه اختلفت فيما بينها اختلاف الاعتقاد فهذا مدخل او باب لتفرق الاعداء على هذه الامه. هذا كما ذكرنا على قول نبينا في كلمة حتى إذا حملت على الغالب، وهذا ما رجحه كثير من أهل العلم. وأيضا من أعظم ما حذر فيه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم اتباعه فئام من الأمة وقبائل من الأمة الأئمة المضلين، إمام وضال ومضل، ويجد من يتابعه، بل يزيد حالهم في الضلال والضياع والبعد عن الحق وعن الصراط وعن التبعية الصحيحة في دين الله عز وجل. ونعني بالتبعية الصحيحة اتباع الصحابة، مثلية الصحابة، أن نكون مثل الصحابة في الدين والاعتقاد والعبادات. الناس اليوم تزهد بل منذ قرون وهي في شهد عظيم عن متابعة ما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنه، ورضوا لأنفسهم بما تمليه عليهم عقولهم أو المتبوعين من الأئمة المضلين والعياذ بالله. وكما ذكرنا الأئمة المضلين هم أصل الفتن وأصل الهلاك وأصل الانحراف عن صراط الله تبارك وتعالى وعن الدين الحق وعن العقيدة الصحيحة في دين الله عز وجل. ومع ذلك الأمة ستتبع هؤلاء الأئمة المضلين باختيارهم وبإرادتهم، بل ويناصرونهم نصرة عظيمة. نسأل الله أن يعافينا وإياكم. وأيضا مما حذر نبينا عليه الصلاة والسلام إعمال السيف في الأمة في الأمة، وهذا لا شك واقع بل وقع مبكرا، وهذا أيضا من أعظم الأدلة على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم في اختلافات الأمة في باب الاعتقاد، لأن نتيجة هذا الاختلاف أن يكفر بعضهم بعضا وأن يشفي بعضهم بعضا وأن يستبيح بعضهم دماء وأعراض وأموال وأرواح بعضهم الآخر والعياذ بالله. وعلة هذا كله الاختلاف في باب العقائد، واتباع لا يستحق أن يكون متبوعا، بل وينتصر كل فريق لإمامه ومتبوعه مهما كان على الضلال والباطل، كما هذا من هذا الحديث الشفاء كما ذكر أهل العلم، حتى لو قال لكم ذاك الإمام وذاك الضال أني نبي ويوحى إلي، فلا يزالون يعتدون بإمامته ويعيشون بل ويناصرونه في تلك المتابعة والعياذ كما بين النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر أنهم يدعون النبوة وهو خاتم النبيين وكلهم يقرأ في كتاب الله وفي سنة رسول الله أن محمدا خاتم، يعني الأمور الواضحة الجلية يخالفها هؤلاء الأئمة المضلين، وعلى الرغم من هذا الأمر البين الواضح في ضلالهم وانحرافهم إلا أن فئاما عظيمة من الأمة تتابعهم على هذا الضلال والعياذ بالله. ولا أقول أوضح يعني من مثل هذه الأمور قديما وحديثا، ادعوا النبوة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كما يعني نذكر شيئا من هذا إن شاء الله ليسر الوقت والمقام في آخر الحديث. الشاهد أن هؤلاء الأئمة المضلين ينادون ويقولون بأقوال تخالف صريح القرآن وصريح السنة وصريح ما كان عليه سلف الأمة، ومع ذلك يتابعونهم إلى درجة أنهم يتابعونهم في عبادة الأصنام كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، يتابعونهم في متابعة اليهود والنصارى والمشركين، بل فئات يعني قبائل تبع المشركين والعياذ بالله، بل ويتابعونهم حتى في دعواهم أنهم أنبياء وأنهم يوحى إليهم والعياذ بالله، مع أن الكل يقرأ أن محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبي، يعني تناقض ليس أعظم من هذا التناقض بين دعوة هؤلاء الأئمة المضلين وبين حقيقة القرآن وأصول كتاب الله عز وجل وسنة النبي وما عليه من الأمة. هذا للتمثيل، وإلا فالأمثلة والأقوال التي يناقض فيها الأئمة المضلون كتاب الله وسنة النبي وما عليه سلف الأمة كثيرة جدا لا تعد ولا تحصى، وخاصة في زماننا هذا. انظر حال مثلا لأقرب مثال في أذهاننا، بل لعله حاضر من اليوم في الخلافات على صفحات الجرائد وغيرها والإذاعات، مسألة الجهاد. أين جهاد هؤلاء من جهاد الكتاب والسنة والصحابة؟ ومع ذلك يقول لا تسأل عن هذا، ليس هذا وقته وليس الآن وقت تصحيح العقائد، وإنما الآن وقت قتال اليهود والنصارى. ما يمكن تقاتل اليهود والنصارى إلا إذا اجتمعت على المتابعة للصحابة في أمر دينهم العقائد والعبادات وحتى الجهاد. يخالفون الجهاد بنصوص عظيمة في الكتاب والسنة والصحابة، ومع ذلك يقول ليس الآن وقت عرض حال الأمة وحال المجاهدين على الكتاب والسنة والصحابة، وأن جهادهم هو الجهاد الحق وهو الجهاد. هذا الجهاد لا ينصره الله تبارك وتعالى. ما يمكن أنت إذا خالفت في جهادك من هو الإمام والمتبوع في أمر الجهاد لن ينصرك الله تبارك وتعالى. تريد الجهاد، تريد العقل، تريد العبادة، تريد الدين، تريد العزة، عليك بطريق الصحابة ومتابعة الصحابة في هذا الأمر، ولا تتبع الأئمة المضلين وإن ادعوا الجهاد وجعلوا الجهاد وما إلى أو إلى دعوات أقول كثيرة جدا، الأمثلة كثيرة جدا، دعوتهم تخالف دعوة الكتاب، صريح الكتاب، صريح السنة، صريح ما عليه الصحابة، ومع ذلك يقول هذا هو الحق وهذا ما يجب أن نتفق عليه في هذا اليوم وفي هذه أو أمام هؤلاء الأعداء، وأن لهم أن ينتصروا على الأعداء وقد خالفوا الصحابة. رضي الله تعالى عنهم أو خالفوا من يجب عليهم أن يكونوا أتباعا لهم كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث في حديث ثوبان وفي حديث معاوية أيضا. حديث معاوية هو غاية الصراحة، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصبح هنا ولا تزال طائفة من أمتي على الحق، والحق إجماع أهل التفسير سواء من فسر الأحاديث في التفسيرات في السنن المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أهل الاعتقاد أو غيرهم، الحق هم الصحابة وما كان عليه الحق وما كان عليه الصحابة رضي الله أو الجماعة ما كان عليه الجماعة، الجماعة الحق والحق هم الجماعة. هذا أمر يعني على اتفاق بين أهل التفسير سواء من الذين فسروا الأحاديث أو الذين فسروا أمور الاعتقاد وأصول الاعتقاد، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق. وهذه لا شك فيها الإشارة العظيمة جدا أن على الرغم من كثرة أئمة الضلال والعياذ بالله، والأئمة طبعا يبحث الذكر هنا أنهم 3 وفي بعض الأحيان 27، بل انظر إلى يعني وجه الغرابة في قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر أنهم 47 حتى النكاح، حتى النكاح يعني في هذه الأمة وجد في الأمة من يتابع النساء في أمر النبوة والعيادة، يعني أمور متناقضة غاية في التناقض ومع ذلك وهذا العدد كما ذكر أكثر أهل العلم ومشايخنا ليس مرادا لذلك أبدا، وإنما هذا العدد 30 أو 27 والأربع النسوة هذا فقط يعني فيمن يعني أصبحت لهم دعوة وكيان وأتباع وقامت له الطالبة في حياتهم الدنيا، وأما من يدعي النبوة ممن عددهم يقل من الأتباع فهذا كثير لا يعد، وإن المراد الكثرة الغالبة كثرة الأدعية وكثرة أمة الضلال الذين ما أتوا منذ تاريخ الأمة في قرنها الأول إلى يومنا هذا. العدد لا شك زاد على 30 من زمان كما ذكر كثير من العلماء، وإنما المراد بالثلاثين أو 27 اللي قامت لهم يعني كيانات وجماعات ودعوة ونصرة وحرب وأتباع وجيش يقاتلون به الأهل الإسلام من أهل السنة والجماعة الذين لا زالوا على الحق وكانوا على الحق ونصرهم الله تبارك وتعالى ونصر دعوتهم على الرغم من كثرة المخالفين ومن كثرة المخذلين. الشاهد المدار كله يا عبد الله على متابعة الأصابع. متابعة الأصابع أمره خطير جدا، وهذا مدار على الثوبان على تنقيح من يستحق أن يجعل إماما وأن يتابع في أمر الدين والدنيا من أمور العاقل، وهذه ما حذر منه نبينا صلى الله عليه وسلم في نصوص كثيرة جدا. الرويضة السفيه كالسفيه وكيف يقود جماعة وفئام عظيمة جدا، هنا الغرابة وهذا العجب العجاب في تاريخ الأمة وفي حياة الأمة. بقية الأمم ما طرحتها من يدعي أنهم ما عندهم ادعاء، لكن هذه الأمة مثل ما قلنا دائما نزيد نزيد على بقية الأمم في متابعتها نزيد عليها. السفيه كيف يتكلم في أمر العالم؟ هذا شاهد، هذا شاهد الأمة اليوم، هذا واقع الأمة اليوم، يتكلمون في الأمور العامة سواء قضايا الأموال القضايا المسلمية في الأمة، كل سفهاء لا يستحقون أبدا ولا يفقهون شيئا من دين الله وليس عندهم من العلم شيء، ومع ذلك نصبوا ويتابعون على أنهم الأئمة وعلى أنهم الذين ينظرون لهذه الأمة. لا يقولون مفكرين، يقولون منظرين، يقولون شاسع، يقولون قادة، يقولون شعباء. المدار كله على قضية متابعة من لا يستحق أن يتابع. هذا المدار، الاتباع، الكتاب والسنة والصحابة. بعد هذا ما الناس بعد الصحابة يتفاوتون بقدر دعوتهم، يدعون الناس إلى متابعة الصحابة. فكل من لا يدعو إلى متابعة الصحابة أو يقول لك أنا تركنا من دين الصحابة اليوم الواقع، هذا إمارة ضلالة. وإن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا، وإن قاتل وإن جاهد وإن فعل وإن صلى وإن قام وإن فعل، كل من لا تكون دعوته بالإمام ودعوة الناس بدعوته للكتاب والسنة والصحابة فهو إمام ضلالة ولا شك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال في حديث معاوية؟ كل دعاة الله إلا واحد، والواحد لا شك هو طريق الصحابة في فهمهم بالكتاب والسنة. الشاهد اتباع الأصابع، نص هؤلاء الأصابر والسفهاء أئمة متبوعين، هذا أس ضلال وانحراف وتفرق وتمزق وتقاتل الأمة. ومن ثم النتيجة، ما هي النتيجة؟ تسلط الأعداء وإعمال السيف في هذه الأمة وبقاء السيف في هذه الأمة إلى قيام الساعة، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. لا يرفع لا يرفع واضح ما قلت الأمة مبكرا جدا أعملت سيفها في نفسها والعياذ بالله. الشاهد أن البشارة العظيمة في هذا الحديث في حديث ثوبان كما في حديث معاذ، الأمر واحد، الأمر البشارة واحدة والفرقة واحدة والنادية واحدة والمنصورة واحدة. أنت شوف عامة الضلال، حتى جاءوا إلى مثل هذه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا نحن نفرق بين كلمة نادية وبين كلمة منصورة. اللي يبي النجاة والسلامة شيء، واللي يبي النصر والعز والجهاد طريق، لا الطريق واحد، الطريق واحد. والله لا يتنى أبدا، الحق لا يتعدد. فإياك والاغترار بدعوات التعدد مهما رفعوا لها الشعارات ومهما زينوها ومهما أثنوا عليها وعلى أهلها، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. الشاهد أن أمة طائفة لا تزال، نسأل الله أن نكون وإياكم منها وأن يجعلنا وإياكم من أتباع يعني هذه الفرقة في دعوتها أولا، في عقيدتها، في منهجها، في عبادة كل عقيدتها، وحتى في جهادها يا عبد الله، وحتى في جهادها توحيد العقيده. اليوم اغرب الناس من يدعو الناس الى توحيد العقيده. ولعل يعني خالد في الاسبوع الماضي وهذا الكلام، شوف هنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يضرهم من خلف. طبعا الذي يخبر والذي يقوم بعمليه التخذيل هو المخالف، المخالف صاحب الدعوة المخالف، وإن كان يدعي أنه من الأمة لا يلزم أن يكون كافرا، لأن المخالفون والمختلفون في الأمة هم أساس تكالب الأعداء على الأمة. الله عز وجل لا يسلط على هذه الأمة من سوى أنفسهم حتى ماذا؟ حتى هم يتناحروا ويسلي بعضهم بعضا ويهلك. فإذا أهلك بعضهم بعضا وكفر بعضهم بعضا فتح باب تسلط الأعلى، فتح باب. وهذا هو الواقع اليوم، هذا هو واقع. فالشاهد المخذلون هم المخالفون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الشهادة، لكن المقدم مخالف لك في الواقع، مخالف لك في الحال، مخالف لك في الفعل، لكن قد يكون ألسن منك وأذهل منك وأقوى حجة منك في رفع شعار الحق والدين والسنة والسلف. حتى السلفية ما كان حد ينادر عليها قبل 70-80، اليوم حتى كلمة كانت يعني الاختلاف على كلمة، لا هذا السنة وهذه السنة، نحن هذا السنة، نحن هذا السنة. اليوم حتى كلمة السلفية غير صحيحة. يقول لك أي سلفية؟ في سلفية علمية، في سلفية جهادية، في سلفية سبحانك رب. حتى احنا نعرف ان السلف والسلفية المراد فيها اعلان التبعية التامة المطلقة في جميع الامور، امور الدين صغيرها وكبيرها، من السلف الى الصحابة. قال لا، في فرق، ولا بد من الاختلاف، ولا بد من التوضيح ما هي السلفية التي انت. فحتى كلمة السلفية اليوم تحتاج إلى بيان وإلى تفصيل وإلى يعني شرح وإلى مخالفة عن من هم المخذلون، يرفعون نفس الشعار، بل يمكن علمهم ليش أكبر من العلم اللي عندك، واللسان أطول من اللسان الذي عندك، ولكن سبحان الله في حالهم وواقعهم يعني قولهم يخالف فعله، القول يخالف الفعل. وهذه مصيبة الأمة، انه يعني ندعي شيئا، نقول شيئا، وواقعنا وحالنا شيء. هذا النفاق، والنفاق اخطر على الأمة ممن؟ من الكفار. المنافق اخطر من خاصة اذا كان منافقا منك. ها واحد صاحب لسان وصاحب حكمة، فالمنافق وكذلك المخذل، المخذل كلامه نفس الكلام، شعاره نفس الشعار، دعوته القولية، أما الفعلية وحاله شيء آخر والعياذ بالله. يجيك من الدار ما هو وقت العقيدة الآن، وقت الأمة عقيدة عقيدة، متى تخرجون؟ يقول من ايش؟ يقول من الحمامات ومن المراقيح ومن غيرها، هكذا يصفون وهذا مخدر. ولعله ويأخذ طائفة عظيمة معه في هذا التحديد، والعياذ بالله، بحجة انه هو الذي يدعو الى السلفية الحقة والى السنة الحقة. الشاهد لا يضرهم من خذلهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم قدر اهل التخذيل على اهل المخالفة الصريحة. ماذا المخالف؟ امره جيد، امره بين واضح، يرفع شعار للشعار، لكن المصيبة وين؟ من هذا الذي يرفع شعارك، بل وربما يكون في الشعارات وغيرها، ولكن من رحمة الله عز وجل ان طائفة ستبقى ولن تهلك ابدا، وستبقى على الرغم من كثرة تسلط الاعداء وكثرة المخالفين وكثرة القتال والقتل والرغم كل ذلك، والشرك ومتابعة اليهود والنصارى واهل الجاهلية والسفهاء وغيرهم والرغم، على ستبقى طائفة تدعو الى هذا الدين الحق. وكما ذكر العلم الحق ابلج والباطل لا تعرفه في لحن القول، يخالفون دعوة الصحابة رضي الله تعالى عنهم وطريقة الصحابة التي بيناها، ونسأل الله أن يعني يعيننا وإياكم على المزيد من بيانها وقوة التمسك بها، لأنها والله هي العصمة، العصمة الأمة في متابعة الصحابة والبعد عن هذه الدعوات وعن هذه الشعارات الكثيرة. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم إلى ذلك كله. الشاعر يقول حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. المراد بالأمر هي الساعة التي بينها نبينا عليه الصلاة والسلام ومثلها تهب فيها الريح الطيبة من قبل عدد، وهذه الريح يكون بها قبض أرواح أهل الإيمان. يعني قبل قيام الساعة نعم يهلك أهل الحق وأهل السنة، يهلكون تهلكهم هذه الريح الطيبة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يبقى يهلك أهل الإيمان، يهلك أهل الحق هذه الريح التي تقبض أرواحها قبضا لينا شديدا، ثم لا يبقى لهذه الدنيا إلا شراء خلق من المخالفين ومن المخلفين، يبقى هؤلاء شراء الخلق ويعيشون في الأرض فسادا عظيما، وعليهم تقوم الساعة. إذا في فرق، ما يأتي أمر الله هذا الأمر، الأمر إيش؟ ها المقيم، وليس الأمر العام المطلق وهو قيام الساعة كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل لما النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الساعة إنما تقوم على أناس يعني يستنكفون ويستكبرون عن الرجوع إلى الله تبارك وتعالى حالا وقولا والعياذ بالله، كما ذكر لا تزال عصابة الأمة يقاتلون على أمر الله. هذا القتال المراد به قتال الكلمة والقتال الحق، ظاهرين لا يضرهم من خالقهم حتى تأتيهم الساعة، ساعة يسميها أهل العلم ساعة أهل الإيمان، ساعة أهل الحق، ساعة أهل السنة والجماعة، وليست الساعة العامة التي تقوم على جميع على رؤوس الخلق جميعا. نعم، الشاهد ذكر العلماء يعني عن مكان هذه الطائفة واختلفوا، وإلى المسائل التي يعني قلت أين مكانهم وأين مكان بقاء هذه الطائفة. ذكر كثير من أهل العلم واستدلوا بأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن مكانهم بيت المقدس، وجاءت أيضا الروايات أنهم في الشام، أنهم في بلاد الشام، وجاءت روايات أخرى. جمع الطبري رحمه الله هذه الروايات كلها وبين، ثم ذكر خلاصة جمعه لهذه الروايات، فقال رحمه الله لا يجب أن نعتقد أن هذه الطائفة تكون في الشام أو في بيت المقدس على الدوام. صح جاءت روايات والروايات صحيحة، الشام وبيت المقدس، ولكن لا يلزم مع في حين من الأحيان ذكر، وخاصة إذا تدبرنا وذكرنا وتذكرنا واستذكرنا كما ذكر علماءنا متى قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، الحجاز، المدينة، بلاد كثيرة فيها يعني حاضرة الإسلام، حاضرة اليمن فيها الإسلام، حاضرة الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام في وقت كان بيت المقدس وبلاد الشام تحت من؟ تحت الكفار. لذلك قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لبيان أن هذه الطائفة في زمن من الأزمنة سيكونون في بلاد الشام التي تعد الآن لمن؟ وهي دولة من؟ دولة الكافرين. هذا مراد. لذلك يقول الطبري رحمه الله وغيره من مشايخنا لا نعتقد أن بقاءهم أو أن يفهم من هذه الروايات أنهم على الدوام في بلاد الشام أو على الدوام في بيت المقدس، بل أعظم دليل على هذا أن في زمن قول نبينا صلى الله عليه وسلم هذا لم يكن أحد منهم لا في بلاد الشام ولا في بيت المقدس. نعم، ثم يقول الطبري رحمه الله بل قد يكون في موضع آخر في بعض الأزمنة. هذا هو الجمع بين الروايات ورجحها ايضا شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله. وايضا ذكر كثير من اهل العلم ان واقع الحال يشهد لما ذهب ورجحه، ما ذهب اليه الطبري ورجحه كثير من اهل العلم. واقع الحال كما ذكر أهل العلم، قالوا ويؤكده من واقع الحال وجود الأئمة في زمن التابعين وأتباع التابعين، وخاصة الأئمة الأربعة. الأئمة الأربعة فلم يكونوا لا في بيت المقدس ولا في البلاد ولا في البلاد، بل كان علماء الأمة، علماء السلف هذه الأمة كان منهم في مصر، فهم مشار إليه ومشهود له في الزمن الأقرانية في زمن التابعين وأتباع التابعين، كان منهم في اليمن، كان منهم في العراق، وكان منهم في الشام، وكان لا تفرق في هذه الأمصار حتى بلاد مصر وبلاد اليمن وبلاد الحرمين كلها كانت تعج بهذه الطائفة من الأعلام. ولا شك الأعلام وراهم إيش؟ وراهم أتباع كانوا على الحق وكانوا على طريقة السلف الأمة كما ذكر. وأيضا مما يشهد واقع الحال أنه خاصة كما يذكر أهل العلم بعد زمان شيخ الإسلام، نعم في زمن شيخ الإسلام في أواخر القرن السابع والثامن الهجري، نعم لا شك أنهم كانوا في بلاد الشام، بل لم يعرف في مثل ذلك القرن عن أحد إلا أنهم كانوا في بلاد الشام ممن هم أتباع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة. لكن قبل ذلك وبعد ذلك لا شك أنهم كانوا متفرقين يعني في مختلف الأمصار والبلاد الإسلامية. نعم هذا هو يعني ما ذكره أهل العلم بكثرة، وهذا هو الصواب وهو الراجح ولا شك كما بينه العلماء رحمه الله. الشاهد قبل أن نقرأ في المسائل ونأتي إليها أيضا عندنا يعني قول الله وقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى، تبارك وتعالى وهما على وزن واحد، وغالبا ما تقترن كلمة تبارك أو وصف الله عز وجل بهذه الصفة مع التعالي لله عز وجل وهما من باب واحد وعلى وزن واحد، وهذه من الصفات الخاصة بالله تبارك وتعالى عند الله، فلا يقال عن غير الله عز وجل أنه تبارك أبدا أو أنه مبارك. لذلك من الأخطاء التي يطلقها كثير من الناس أنهم يزعمون أو يقصدون مجيء بعض الناس إليهم أنها مجلبة للبعض، لا إلا إذا كان الأمر على قيد من حيث المعنى والفهم، فالذي يبارك والذي يملك البركة إنما هو الله تبارك وتعالى وحده لا يملكها أحد سواه. ولكن كونك تقول جاءتنا البركة ولا الكلمة المشهورة يقولوا دارتنا البركة، فإذا اعتقدت أن البركة في ذات فلان أو علان فهذا خطأ شنيع. أما إذا اعتقدت أن البركة في مجيء هذا الذي جاء لأنه من أهل العبادة أو من أهل العلم أو من أهل الفضل، وبما أنه تارك سيقرأ شيئا من القرآن وسيدعو الله تبارك وتعالى في بيتك أو يأكل الطعام ثم يدعو لك، فبهذا الدعاء تحل البركة من الله تبارك. لذلك نحن لابد أن نستحضره عند هذه الإطلاقات التي يطلقها كثير من الناس، ولعله قد يعلق بالبركة وزيادة الخير، لأن البركة معناها زيادة الخير، زيادة النعم، زيادة العطاء، زيادة المنح، زيادة الهبة، هذه كلها لا يملكها إلا هو، وهو سبحانه وتعالى المبارك والمبارك الذي يبارك فيما شاء متى شاء كيف شاء بما شاء سبحانه وتعالى، ومن بارك الله عز وجل فيه أو في علمه أو في ماله فماله مبارك مفعول. وأما الفعل وأما الأمر والاختصار فليس إلا لذات الله تبارك وتعالى، ولا يجوز أبدا أن يقال في حق غير الله تبارك وتعالى ذلك أبدا، ولا يقال عن غير الله عز وجل أنه تبارك. هذا الكلمة تبارك وتعالى يعني دليل على السعة بالعظمة بالعطاء بالنماء بالخير بالمنح بالهبات، السعة العظيمة مثل تعالى تعالى سبحانه وتعالى ولا يتعالى غيره. نعم الله هذه السعة بالعلو والمكانة والسعة والعطاء والنماء هذه كلها لا تكون إلا له سبحانه وتعالى وحده لا إله إلا هو، لذلك نتنبه له. أيضا مما يعني يذكر هنا أو ذكره كثير من علمائنا ومشايخنا رحمهم الله الحرص العظيم على قضية متابعة الصحابة، وهذا الأصل العظيم الذي هو الأصل الثالث الذي دائما يبين ويبين علمائنا قديما وحديثا حول متابعة الصحابة. نعم، ودائما تحضر أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا، والأصل في دعاء نبينا أنه مشتكى، ولكن الله تبارك وتعالى منع نبينا هذه الدعوة، منع سبحانه وتعالى العلة. ما هي العلة؟ ها حديث أبي سعيد، إنها السنة أن هذه الأمة وحال الخلق والعباد والاعتداد بالعقول وحب الجاه والسلطة والتبعية، هذه هي الأساسيات في هذا المرض وهذا الداء العظيم. حب الجاه أكثر اقتتال الأمة اليوم على ماذا؟ على الجاه واقتتال على المال. الجاه والمال، ما لعبان جائعان أرسلا في غنم قومك لأفسد لهما على دين المغرب المال والجاه. فهذا الحرص على المال الحرص على الجاه وأن يكون له أتباع هي مصيبة المقام مصيبة، والمشكلة مشكلتنا اليوم أنه حياتنا المدنية حياتنا المدنية فتحت الباب للمال والجاه، والجاه أعظم، القتل والقتال والاقتتال على الجاه أعظم. وهذه الأنظمة التي تسمونها الديمقراطية والانتخابات كلها فتحت الباب، باب ايش؟ باب لما يكون الإنسان ايش؟ ها ذو جاه ويحرص على الجاه وصاحب كلمة مدوية في الأمة مؤثرة في الأمة، فتحت الباب على مصراعيها. وما زالوا يقولون ان هذا النظام لا يستبدلون به حتى ما كان عليه سلف الأمة، يقول لك هذا خيار ليس لنا دونه اختيار، نسأل الله ان يعافينا واياه. فالشاهد النبي صلى الله عليه وسلم لما عرف حال الأمة دعا، الأدعية جاءت لعلاج أعظم مواطن داء الأمة، المال والجاه، حب الزعامة، حب الإيمان، حب التفضل. لذلك هذه الأمور ينبغي أن نحرص عليها دائما وأن نقف عندها في أحاديث نبينا عليه الصلاة والسلام. جاه السلطان، نعم، فالأمور الكثيرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يخافها عليه، لا أن تقع في الشرك العام ولا أن يكون يلحقها الفقر والجوع والإقلاق ولا الجلاء، ولكن المسألة كلها مدارها على الأمانة، أي أمانة الكتاب والسنة والجماعة الصحابة. بمقدار ما نبتعد ونخون هذه الأمانة قولا أو فعلا، قولا المخالفين فعلا المخذلين، بمقدار ما نبتعد ونخون هذه الأمانة بمقدار ما يتحقق فينا الوعيد وما خافه نبينا عليه الصلاة والسلام. لذلك هذه الأدعية اللي دعاها نبينا صلى الله عليه وسلم دعاء حاد، نظر وشاف حال الأمة كلها والله عز وجل أطلعه عليها فاشتغل بهذا الدعاء من شدة حرصه على شاف لها مفاتيح الخير وبين لها مفاتيح الشر، والأمة تتفلت تترك مفاتيح الخير تروح تبحث وين في مفاتيح الشر والعياذ بالله، بل ويصفون الشر الذي هم فيه بأنه هو الحق وهو الأصل وهو ما يحرصون عليه حرصا أكيدا. الشاهد المراد مراد النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الحديث حديث ابن هبان ولا حديث كلها، أنه يحرص العاقل على دعاء الفاضل دعاء الأمور اللي دعا بها وحرص عليها احرص عليها، فاللي يحرص عليها ويتمسك بها هو الذين وصفهم بأنهم من الأمة على الحق منصورين، لا يضرهم من خالف من خالفهم ولا خالف، بمقدار ما يحرص على ما جاء في نفس دعاء النبي عليه، وبمقدار ما نبتعد عن هذا النظر بمقدار ما يتحقق فينا ضد ذلك مما ذكره نبينا. ومثل ما قلت المدار كله على الاهتمام بالصحابة، أن نهتم بالصحابة ومن تبع الصحابة بإحسان، وهذا ذكرنا مرارا أن الله عز وجل أمرنا به في القرآن، وأي وقت جاء الأمر به في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، والأحاديث والآيات كلها تأمر الناس والخلق والعباد وأهل الحق بهذه المتابعة وتحذرهم من مخالفة دين الصحابة. ومع ذلك ضيعنا هذا الأمر العظيم وضيعنا يعني هذا الأمر هو كلمة الجماعة، ومن ثم تحققت فينا النتيجة. ما هي النتيجة؟ أن يعمل سيف الأمة في الأمة، وبعد أن يعمل سيف الأمة في الأمة يتسلط علينا من الأعداء. هذا حالك نتائج المشكلة اليوم، كل هذه الدعوات اللي يسمونها الحركات الإسلامية وأهل الحركة والتحرك تعالج ماذا؟ اضبط الأمر يا عبد الله، اضبط المسألة واضحة جدا، والله إنهم يعالجون النتائج وتاركين، بل يقول لك اسكت عن السبب. اليوم كونك تحرص على السبب يعني انت تريد ان تفرق الامه، يا شيخ هذا ليس وقته. مسكين، النتائج باسبابها، والله عند العقلاء وعند الفضلاء وفي نصوص الكتاب والسنه. تريد الشيء احرص على ماذا؟ سببك، بمقدار ما تحرص وتنال وتربط السبب بمقدار ما يتحقق لك النتيجة، وبمقدار ما تفقد هذا السبب وتضيع هذا السبب طيب الأمور بأسبابها، الأمور بأسبابها، فقدان السبب فقدان النتيجة. ومصيبة الدعوات اليوم يقولون المصلح الفلاني والخبيث وان المفكر الفلاني والدعيم، وكلهم يبحث في ماذا؟ في النتائج، يريدون اصلاح النتائج دون الحرص على اصلاح السبب. اضبط هذا يا عبد الله، فوالله السلفي كما ذكر الامام محمد رحمه الله بن عبد الوهاب في رسالته أظن في كشف الشبهات، أن الواحد يعني من أهل السنة من المتمسك بالسلفية الحقة يغلب ألفا من أهل البدع، ما يغلب لا تنظر، اعرف السبب واعرف النتيجه. مسكين اللي يبحث في النتائج ذلك تلك فقد الشيء يعطي ما هي ابدا بحاجه من الاخوه، وهم يقتصرون على انهم يعالجون النتائج دون بل يحاربون. وهذا هو التخبير، يعني من اعظم التخبير اللي نشوفه اليوم. احنا ليش نقول اليوم؟ لا والله ما هو اليوم، منذ القرن الاول الخوارج وصفوا عليا وعثمان بماذا؟ بالكفر. يا شيخ في اعظم من الكفر؟ ليس بعد الكفر. ليه؟ لماذا؟ يريدون صد الناس عن الحق، يصفون الصحابة بأقبح الأوصاف. وهذا إلى يومنا هذا. اقرأ في كتب أهل الكلام كله، اقرأ في كتب الصوفية، يقول لك في توحيد حق العوام. أي توحيد حق العوام؟ والله يا مصروف هو الذي علمه رسول الله لأبي بكر وعمر. هذا توحيد العوام والتوحيد الكبر. لم توحيد العوام لا إله إلا الله طويلة يقول لك توحيد الخواص. طبعا ما علمها في كل شيء، علمها لبعض الصحابة منهم أبو جهل كذابين. توحيد عوام وتوحيد فدين الصحابة دين دين العوام، دين العجائب. كتب هذا الكلام يقول هذا دين العجائب، أو اللي يطلب السلام. أما اللي يطلب الحكمة والعلم وين؟ الكلام والعقل والتحليلات الكلامية والعقلية، إعمال العقل في باب الاعتقاد وغيره وأبواب الغيب كلها، حتى في صلاة الله أعملوا أعملوا عقولا. وهم يصفون أهل الحق بأوصاف قبيحة. هذا تخذيل ولا ما هو تخذيل؟ هذا تخذيل حرب. اسمع هذا الكلام قديما وإلى يومنا، وإلى يومنا هذا يصفون أهل السنة، يصفون دعاة السلفية أنهم دعاة فتنة، دعاة فتنة. قال أحدهم عن مجيء الشيخ عبيد أنه هذا المجيء لو تم لأصبحت في هذه المنطقة فتنة عظيمة. الله أكبر. مجيء الشيخ، ها مجيء مشايخنا دعاة السلفية تحدث فتنة عظيمة. وأما مجيء المفكرين والمطبلين والمزمرين هذا هو هو الحق. هذا التخذيل، يصفون اهل الحق باقبح الاوصاف ويصفون انفسهم ودعواتهم باجمل الاوصاف. لذلك الناس يعني تذكر كثير من الناس اللي ما عنده الفرقان وما عنده الميزان وما عنده تمييز الحق يضيع بهذه الشعارات، ولا شك كما هو حال هذه الأمة في هذا الزمان بل منذ القرون الأولى وإلى يومنا. أحمد بن حنبل مشكك، الله أكبر، أحمد بن حنبل صاحب المذهب الساذج. وين المذهب الذي هو الكاذب؟ مذهب مذهب أهل الكلام الشاعر ليس مذهب أهل العقل والتحرر العقل. أسأل الله أن يعافينا. الشاعر هلاك الأمة في هذا الزمن. جاء لذات الواحد عن عبد الله بن سلام في أيام حصار الإسلام، وإحنا نعرف أنه السيف أعمل سيف الأمة في الأمة بدأ وين؟ بمقتل عثمان. وشوف الله رب العالمين في أيام حصار عثمان عبد الله بن سلام كان ينادي ويصيح في الجموع انه عنده علم، يقول ما هلكت امه قط ما هلكت أمة قط حتى يرفع القرآن على الصوفة. كيف؟ يعني كيف يكون رفع القرآن على الصوفة؟ السلطان من هو في ذلك الوقت؟ عثمان. عثمان رضي الله تعالى عنه هو الرب. طيب انا وياك اختلفنا في القران. وين نروح؟ ما وانت لا نعرف في شيء. ها اتفق معنا النص ماذا؟ اطيعوا ايها اطيعوا الله. ها اطيعوا الرسول. ها واولي الامر منكم. وبعدين فانت لا انت على مده. النزاع لا بد حاصل لا محاله. لكن عند النزاع ارشد الله عز وجل الى في ارشاد. ماذا نعمل؟ نرجع. فان تنازعتم في شيء فردوه لمن؟ الى الله ورسوله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم. الرد الى كتاب الله، الرد الى سنه رسول الله، ويبعد النبي صلى الله عليه وسلم نرد الى ماذا؟ الى سنته. هذا الكتاب والسنه عند من؟ اذا اختلفنا لويه عند السلطان. لذلك اطيعوا الله واطيعوا الرسول على الله واولي الامر ها في حدي ما في الكتاب والسنه. لكن لا بد ان يرجع امر الخلاف الى اولي تعرفهم الذين يسببونه منه. فانت كنت عثمان في ذلك الزمن ولا لا؟ عليكم بسنتي وسنه الخلفاء. هؤلاء اعتدوا بفهمهم ورفعوه على فهم من؟ على فهمه. الله عز وجل ارشد انه عند الخلاف ارجع يا عبد الله يا البعيد يا المخذل يا المخالف ارجع شمال لعثمان لولي الامر يرشدك الى حقيقه الرجوع الى الله والى سنه رسول الله. ولكن ركبوا رؤوسهم كما فعل الخوارج مع من؟ مع علي. ما هلكت أمة قط حتى يرفع القرآن على الصوفة. يفسر القرآن ويتأول القرآن على خلاف الصوفة. وكل الخوارج وكل أهل الخلاف فعلوا ذلك. وما زال ما زالوا الى يوم يتأولون نصوص القرآن بل وحتى نصوص السنة ويخالفون أئمة الأمة ونجوم الأمة أصحاب أمانة أمانة أمة الصحابة. وهو لا يفسر القرآن غير تفسير الصحابة، يفسر السنة غير تفسير الصحابة، ومعتد بتفسير كما فعل الخوارج الاوائل مع عثمان وكما فعل الخوارج بعدهم مع علي رضي الله تعالى عنه وارضاه. الشاعر يتاولونه يحرفونه عن مواضعه. لما؟ ليقاتلوا السلطان في الجاهل. منافس السلطان في الجاهل. لا يمكن ما يستطيع ان ينافس السلطان في الجاهل الا يتحرك نصوص القرآن والسنة. انظر اليوم حتى خوارج العصر يتأولون نصوص الكتاب والسنة. لما؟ لإسقاط الزعماء ومن ثم تكون الزعامة لمن؟ القتال على الجاهل. هذا هلاك الأمة. هذا هلاك الأمة والأمة إذا الأمة ما رحمتها فلا خاف لكن هلاك فيها. هلاك فيه يهلك بعضهم بعضا ويتسلط عليهم العدو. هذا واقع. ونبي نعالج السبب لا اسكت عيب وهو وقته الناس مشغولين ها حتى احد هؤلاء يعني ذكر في الشيخ ثالث وغير الشيخ خلف الطويل ناقعهم كثيرا. ها يعني حرمه الله ونفعه والله تعب وهو يناقشهم في الجرائد والمجلات في هذه الفتنة الأخيرة. فكانوا يقولون أشغلتنا عن أمر عظيم في الأمة، نحن ما احنا فاضيين لك، ها أنت خلاص ولا تعرف ما يستطيع. لكن ذكر حتى يبرر لنفسه ويبرر لأتباعه اني ما راح ارد عليه لاني مشغول بما هو اعظم منك في حمايه الف ليله. يظن نفسه انه يخطط لهذه الامه كلها. نسال الله العافيه. مسيلمه يتكرر. مسيلمه كان يقول له محمد صحيح نبي وانانه واتباعه يصدقون. طيب كيف كان معك واحد حق الحجاز واحد هنا حق اليمن؟ هذاك نبي على جماعته وانا نبي عليكم انتم. اطيعك لو ابشر او نطيع. ساقط رده يا شيخ اعظم ما يعني واجهت هذه الامه بعد موت نبينا، يعني اعظم مصيبه بعد وفاه نبينا ما هي في الامه؟ الرده حروب الرده. حروب الرده قامت على ماذا؟ على الانبياء الاتقياء. مسيلمة اليمامة الاسود العزي هناك وتنجح في مصر. عليهم والله قامت حروب الردة كلها، الردة كلها قامت على اساسها. دعاء دعاء النبوة. وانتم تقولون محمد خاتم النبيين مثل ما قلت نبيين فمرسلين. لا نبي بعده، لا رسول بعده، لا وحي بعده. وهذا كلهم جبريل يجيني والوحي يجيني. وين خاتم النبيين؟ يقرؤونها ومع ذلك يتابعون مسيلمة او يتابعون الاسود او يتابعون شجاع او غيره. مصائب. وهذا ايضا يقول اني ما راح ارد عليك يا سالم الطويل لانك انت تشغلنا وتثنينا وتشغلنا عن الدعوه عن امر عظيم وهو الجهاد في غيره. سالم صار مشغل يشغلهم ويخذلهم عن الغزو وعن الجهاد في غزوه. الشاهد المساله كلها في التبعيه يا عبد الله. فإياك أن تتطلع لأن تكون متبوعا. احفظ على هذا الدعاء. وإياك أن تتابع غير الصحابة والله ولا في جزء من أمر من أمر الدين. إياك. أمر الدين والدنيا اتباع. تبع عز الدنيا وعز الآخرة اتباع. وغير هذه الدعوة هي دعوة ضلال. لا مهما كثرت الشعارات ومهما أيضا يعني حرمت على بعض الأمور في الدنيا. نعم الشاهد حال الأمة واضح كما ذكره نبينا عليه الصلاة والسلام. والله نعرف الأسباب ونعرف، ولكن مشكلتنا انشغلنا بالنتائج دون الأسباب. نعم. وهذا الشيء كما ذكر أهل العلم وقع في هذه الأمة. ولا تعجب، لا تعجب، لأن الدنيا كلها وراء هذه المتابعة وراء هذه التبعية والتجارة. وكما ذكر أهل العلم الكتابون الدجالون كتب مثل ما قلنا لا يكتبون عند 30 ولا عند 27 أبدا، وإنما 30 و27 من قامت لهم قبله كيان ودعوة جيش وحروب. نعم. أما غيرهم كثير. وكما ذكره العلم يعني كيف تعجب كيف ظهروا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. مسيلمة ظهر ونبينا صلى الله عليه وسلم حد. وكذلك الأسود في بلاد اليمن ظهر ونبينا صلى الله عليه وسلم حي. ومع ذلك تبع فئات وقبائل من العرب تبعوا سيدنا تبعوا الاسود العز. وطبعا فجر أسود وشيء طبعا مثل جبل النبي صلى الله عليه وسلم كما يذكر والأسود فجر يعني في حياة النبي وأما وشيء ما بقي إلى خلافة إلى خلافة أبي بكر الصديق نعم في حروب خالد بن الوليد رضي الله تعالى والشجاع أيضا ويذكرون بعض يذكرون أن بعض هؤلاء يعني تاء إلى الله تبارك وتعالى وأيضا ظهر المختار أبي عبيد النفر ظهر قبحه الله وتغلب قبسته قائمة تغلب على الكوفة وما حولها وطبعا شعاره الذي رفعه محبة آل البيت والذكر لآل البيت لو إلى اليوم في ناس يرفعون هذا الشعار تقرأ على أماكنهم يا نثارات هذه الكلمة رفعها من؟ نعم ابن أبي عبيد الثقف يا نثارات الحسين واستقطب طائفة عظيمة تبعته فأخذ الكوفة واحتل الكوفة وما حولها من الأمصار والبلاد في بلاد العراق وصار يحارب وقال لهم الآن نروح نقتل كل من ساهم وشارك في قتل الحسين وقتل خلقا قتل خلقا وطبعا الناس فرحانة أنه هذا يقتل من قتل أو شارك في قتل أولاد النبي عليه الصلاة والسلام ورضي الله تعالى ثم بعد كثر بعد ما أحبوه وبعد ما فعل التعلم المفروض لما يدعي النبوة كل المحبين حولها ايش؟ يتركون لا خلاص احنا معك على الخير والشر ما دام احنا معاك احنا معاك في الخير وفي الشر ادعي النبوة ومع ذلك ظلوا على متابعته قبحه الله وادعى النبوة ادعى ان جبريل ياتي كل ليله يقفل الباب ويقول الان الوقت ذبح جبريل في النهار يحكم ويفعل ويفسد وكذا وفي الليل قال لا هذا خاص حق جبريل وسبحان الله يصدقون ونسأل الله العافية وإياكم الشاهد ظهر كثير جدا في الدولة الأموية والدولة العباسية وما جاء إلى يومنا هذا ومع ذلك الأمة إيش تقول محمد خاتم النبي لا نبي بعده بل كما ذكر يعني أتباع السياسة قال أمست نبيتنا أنثى يطاف بها وأصبح أنبياء إذا وين عقله؟ أنبياء الله كلهم ذكور إلا حتى يكون نبيتنا أنثى والمشكلة أنثى عرق ويطوفون بهذه الأنثى على القبائل والأمصار وتدعوهم إلى ما يوحي إليها بها من؟ جبريل فلما اجتمعت هي ومسيلمة إن شاء الله عز وجل لما اجتمعون هي ومسيلمة هي كانت تبي الحجاز طبعا كلهم يريد الحجاز لانه البيت بيت المال وين؟ المدينه يبون بيت المال ها؟ فهي قالت لهم لا الطريق الى المدينه لا الان جاني واحد كيف؟ انت طلعتينا من اليمامه من نجد نبي وين؟ يبون المدينه في الطريق قالت لهم لا لا لا قالت لحظه نزل علي الوحي خلنا نشوف وش يقول الوحي بعد فلي انهم نعم اوحى الي جاء الوحي ويقول اهبوا نفيس الحمامه وعليكم باليمامه لان اليمامه قوم مسيلمه قوم ضعيفين ما هم مثل المسلمين في المدينه والحجاز ها فهذه فانها غزوه يعني فرامه لا تلحقكم بعدها نجاه يعني انتم غالبين فذهبوا الى انحرفوا على طول الى جهه وين؟ الى جهه اليمن اليمن اللي حول الرياض فذهبوا الى حول اليمامه في الطريق طبعا سمع من؟ ابو الوحي الثاني ابو جبريل الثاني والثاني ابن ابي جبريل فسمع سجاح وبني تغلب وصناديق نجد انحرفوا من جهه الذهاب الى المدينه وين؟ جايين عندنا طبعا يبلعوهم بلع ها يبلعوهم بلع نعم فبا نجد كلها اجتمعت مع من؟ مع سجاح نبيا فمسيلمه ماذا فعل؟ قال والله ما في الا إلا الوحي، يعني إلا الحيلة، إلا كذاب، إلا الحيلة. فأرسل وفدا في استقبالها ورفعين الرايات البيضاء وغيرها والشعارات، قالوا حنا وفد مسيلمة، مسيلمة يطلب لقاء النبي بالنبية. طبعا اعترف لها بماذا؟ لا ينبغي، لا ينبغي. محمد نبي في الحجاز وانت نبي، وهنا ايضا ايش اعترف ايضا بالنبية، صاروا كم ثلاثة في وقت، في وقت واحد، وهذا كان بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. الشاهد فقالت فاطمة اروح اشوف ايش يريد هذا، يعني مدام هو نبي وانا نبية، الظاهر ما الظاهر سامع شيء عن اوصافه او عن يعني فذهبت اليه. فلما ذهب اليها وهي يعني خباء كبير جدا، خيمه عظيمه جدا وفيها من انواع البخور والعود والطيب ما تشمه على بعد كيلو يا شيخ، فدخلت هذه الروائح كلها بمناخيرها وضرب في راسها الطاهر. ها ولما دخلت شافت الفرش وال ها و فقالت انا اوحى الله عز وجل الي أن هذا الكلام سبيتهم أن نبيا يتزوج نبيا، وهذه لم تحصل في التاريخ أبدا، تاريخ البشرية كلها ما فيها نبي تزوج نبية. قالت ومن ثم أوحى الله إلي أن النبي إذا تزوج النبية دانت لهم العرب والعجم. كل الجزيرة تميل وتخضع لهذه الزيجة المباركة، أول مرة نبي يتزوج نبي. هذه فكرت شوي، قالت هل تعلم؟ قال لا، قال كذلك أوحي إلي. اقرأوا القصة لأنها ممسكة مسلية في تاريخ ابن كثير رحمه الله، جواز نبي ونبية فتزوجها. حتى أنا لما رجعت إلى قومها قالوا لها قالت خلاص زواج، غيرت الخلق والحق. لذلك قال شاعرهم أنست نبيتنا أنثى يطاف بها، واصبح انبياء الله ذكرانا. يعيب على قومه يقول وين عقولكم يا عرب يا دبر، صناديد العرب كذا وصناديد الناس الجاهليه. سبحان الله، نبيه وتودونها للناس، تودونها تعرضونها على الرجال، وراح تزوجها نبي اليمامه الكذاب. فالشاهد هذه يعني الهرطقه والبراء كثير جدا، ولكن ما المصيبة في مسيلمة ولا في حجة؟ المصيبة في من؟ في الأنفة. وهذه الكلمة نقولها والله بمراء، لأن اليوم أتباع هذه الجماعات وهذه الدعوات أيضا مثلهم تماما، مثل أتباع مسيلمة وشجاع، دعوة تخالف بالتصريح ما كان عليه النبي وما كان عليه الصحابة، وما ذلك شو معنى سبحان الله لها لها الروات ولها القبول ولها الاتباع، ويدفعون عنها بالغالي والكثير. ابدا مصيبه الامه واحده، انهم اذا تابعوا ليس مهما من هو المتبوع حتى لو كان شجاح. يقولون تابت، نسال الله ان يتوب علينا وعلى يعني الجميع. الشاهد أن هذا الحديث حديث عربي، يعني أرجو أن نجعل هذا الحديث وحديث عربي نصب أعيننا دائما في جميع أمور ديننا، العقائد أولا والعبادات ثانيا، ثم الدين كله متابعة الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. يقول بعد ذلك فيه مسائل، اقرأ تذكر آية النساء؟ نسيت العهد بعيد. العهد نعم ما ذكره الله تبارك وتعالى في اليهود والنصارى، ولكن هل هذا هو المراد؟ لا، الشيخ ما يتكلم عند الفاظ الآية، لا، تدبر المعنى. صحيح الآية تنص على اليهود والنصارى، لكن المعنى لا. أنا وأنا الأمة هي المعنية. أي لما فعلت اليهود والنصارى فلا بد أن تفعل هذه الأمة مثلك. هم وهو الإيمان بالشبت والطاغوت. ما دام اليهود والنصارى آمنوا بالشبت والطاغوت، إذن في هذه الأمة من يؤمن بالجبت والطاغوت، السحر، الشيطان، الشرك، الأصنام، الأوثان، كلها. ما دام وقعت في اليهود والنصارى فلا بد أن تقع في هذه الأمة. نعم، وتدبر يا عبد الله حال، أنا أقول لك العوام، لا، امسك اليوم اللي يسمونهم الدعاة، اللي الشيخ خالد يسميهم ايش؟ القصاص، لأنه ما هم علماء، ما طلبوا العلم، ولا يعرفون والله أصول العلم، ولكن قصاص، دعاة، هم يقولون دعاة، والشيخ خالد مش قال؟ قال قصاص، ما عندهم إلا القصاص. لو نتكلم مع ساعتين كلها قصة ورقة ثبت. انظر إلى حال هؤلاء بما يصفون علماء. الشيخ الألباني قالوا مرجع، كل الشيخ مرجع، قالوا الشيخ مرجع. بل أحدهم وكثير منهم تبعه وصف علماء الأمة، علماء السلف، قال مرجع وقال خوارج. الشيخ الألباني لما بلغته هذه ضحك، كان يخرب بيته. فاحنا كيف يجعلنا خوارج ومرجع؟ لا يتفقان، الخوارج ضد المرجع. كان يخرب كيف؟ بعدين قال فعلا كلامه صحيح. كلامه صحيح، لأنهم دعوتهم ما هي؟ التشريع. ولما تبي تجمع هذا الجمع الكبير فيه مرجع وفيه خوارج، فلما ينظر بعين الاستفتاء راح يشوف نحن ايش؟ خوارج. ولما ينظر بعين الخوارج راح يشوف نحن مرجع. يعني فعلا لنا شعبة مع المرجع، نتفق مع المرجع في شيء، في مقدار، في قدر مشترك بيننا وبين المرجع، وفي قدر مشترك بيننا وبين الخوارج، لكن هم ما يسمعون، احنا جمعنا. فقال صحيح، خرب بيته كيف؟ ثم دعا عليه دعاء الذي نراه إلى يومنا هذا أنه قد تحقق فيه دعاء الشيخ. هذا دعاء الشيخ الألباني عليه رحمه الله. الشاهد طبعاً بعد هذا الكلام ضرب كثير منهم، ما تركوا لا الشيخ عبد العزيز ولا الشيخ ابن عثيمين ولا الشيخ، ما تركوا أحد من مشايخنا هذا في هذا العصر اللي احنا نعرفه والعصور القديمة الماضية. شيخ الإسلام ماذا قالوا عنه؟ يقول عجب ابنكم كلام الدرس هذا اللي كان في درس كلية الشريعة. يقول والله يقسم يمين انه شيخ الإسلام اليوم لو قام لا بد ان يعني نقيم عليه حد ايش؟ حد الردة. قالوا ليه؟ قال له انه خالف الإجماع. شيخ الإسلام خالف الإجماع؟ قال نعم، شيخ الإسلام خالف الإجماع في مسألة فناء النار، وخالف مع ان كل شيوخ يقولون بفناء، بكل صوفية يقولون بفناء النار كما بينته لكم. ها، وقال شيخ الإسلام أيضا خالف الإجماع في مسألة الطلاق. اليوم كلمة شيخ الإسلام في مسألة الطلاق الثلاث، كل الم المجمعات الفقهية وحتى وزارتنا هنا قسم الإفتاء وزارة الأوقاف يأخذ بقول شيخ الإسلام، يعني نقيم حتى الرد على وزارة الأوقاف وعلى المجمعات الفقهية كلها. الشافع يعني هذا الأمر ما ينتهي، هم يؤمنون بالجد والطاغوت، ومن طاغوتهم ومن طغيانهم أنهم يصفون أهل الحق بأقبح صدا للناس عن الدين الحق. الثانية يا شيخ، تفسير آية المائدة، ما معنى ايش معناه؟ انه سيكون في هذه الامة من غضب الله ويغضب عليه، ومن يلعنهم الله تبارك وتعالى، ومن يعبد الشيطان، يعبدون الشيطان ويتبعونه. نعم. وهو الاشارة الى ماذا؟ الى اتخاذ الامور مساجد، اتباع الامور. وقال الذين خلفوا على أن نتخذن عليهم مسجد، اتخذوا المسجد والغنم، الغنم وراء أتباع المهم الزعماء، ايش ما يقولون احنا وراء. وكما حصل في تلك الأمة حاصل في هذه الأمة، يجي الزعيم يبني البناء على القبر ويعبد هذا ويطوف حول القبر والغنم. نعم. هذا معناه يعني الطاعة للزعماء. أيوة. الرابع ايش يقول؟ وهي أهم المسائل، كلها مهمة، لكن الشيخ يقول هذه ليش؟ لماذا أهمها؟ اقرأ يا شيخ. بينت في الآية أن اليهود لما سألتهم قريش وزعماء قريش، نحن أهدى أم محمد؟ ديننا ولا دين محمد؟ ها، هل هم يعتقدون أن دين أهل الجاهلية؟ لا، الاعتقاد في الباطل يعرفون أن محمد هو على الحق، ومع ذلك قالوا كلمة، يعني مجرد الموافقة القولية هو الإيمان بالكفر. هذا تحذير شديد جدا، لا يلزم ان تكون موقنا بما تقول، فبمجرد الموافقه وتكثير زواجهم وصد الناس عن الحق هذا هو الايمان بالجبت، وان قلت قولا لا توافقه في قلبك هذا هو المراد. لذلك يقول وهي اهمها، نعم، لانها حرفه اليهود والنصارى انك توافق اهل الباطل لمكسب، لمصلحه، لجاه، لسلطان، لزعامة، تريد إبطال من يستحق الإمامة والزعامة، تبي تفسد إمامة الإمام الحق وتفسد زعامة الزعيم الحق وتبعية المدفوع الحق، فتقول قولا وإن كنت لا تعتقده. هذا هو الإيمان بالجبت والطاغوت والعياذ بالله، وهذا طبعا هي حرفة اليهود والنصارى. فكل اليوم الدعاة الذين يصفون علماء الأمة من الدعاة السلفيين بالأوصاف القبيحة لهم نصيب ولا ما لهم؟ هذا مراد الشيخ، وهي أهمها، لأن هذا ما راح يتجرأ في الأمة إلى قيام الساعة. يصفون الدعاة الحق بأقبح الأوصاف لصد الأتباع عن متابعة الحق وبقاء الأتباع في غوغاء التبعية لمن لا يستحق أن يكون متبوعا، حرفة اليهود والنصارى، وستبقى في هذه الأمة. وعلماء السوء خير مثال على ذلك، حتى يقول ابن أحدهم سئل عن الشيخ الألباني، قال أما هذا لا أحب أن أذكر اسمه ولا أترحم عليه. لا رحمك الله أنت، لا رحمك الله. يقول أنا أترحم على كل أموات المسلمين، يترحم حتى على الدجال بعدما يموت، ولكن لا يستطيع أن يترحم على الشيخ الألباني عليه رحمة الله. هذا ماذا يريد بهذا الكلام؟ صد الناس عن اتباع الحق، له نصيب ولا ماذا نصيب؟ هذا معنى قوله وهي أهمها، لأنها باقية في الأمة، وعلماء السوق على حرفة اليهود، ولهم ميراث عظيم جدا من هذه الحرفة اليهودية. نعم. الخامس، قوله إن الكفار الذين يعرفون القرآن حتى تبين لأنهم على ابتداء. وهذا أيضا سيقع في هذه الأمة مثل ما قلت، خير مثال عبر القرون والتاريخ أئمة السوء أئمة الضلال يصفون أهل الحق، لذلك أصبحت من الشعارات العظيمة لأهل الباطل لمسوا أهل الحق ووصفهم بأقبح وأشنع الأوصاف كما ذكر الطابوني رحمه الله وغيره من أئمة أهل السنة. نعم، علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. نعم، هو المقصود حقيقة الرابعة والخامسة والسادسة كما بيّنها علماء. نعم، والمقصود أن هذا الذي حصل وفعلته اليهود والنصارى وأهل الجاهلية سيقع في هذه الأمة لا محالة، فسيذهب فئام من الأمة يعني على دين اليهود وفئام منهم على دين النصارى. نعم، يفضلون وكثير منهم يفضل دين المشركين ويواجه المشركين والعياذ بالله على أهل التوحيد والسنة. نعم. نعم، ما هو الأخ؟ لما ذكر طوائف من الفعلان وذكر قبائل وذكر فئام من أمتي وكلها تدل على الكثرة، نسأل الله تعالى أن يعافينا وإياكم. نعم. Thank you. تصير الأعداء الخمرة يعني ابتداء، هذا ما يمكن يكون. ولكن الثالثة أن يتسلط بعضهم على بعض بسبب الاختلافات في العقائد، وما يقطع عند الاختلاف لفظا ومن أن يقول لك أنت تعال إحنا نسمعك والرأي والرأي الآخر، ينبعي لما تسمع للرأي والرأي الآخر معناها هذا الخلاف راح يزداد حتى يقتل بعضهم بعضا ويجدي بعضهم اشتباه عام. نعم الدماء والفروج والأموال والأعراض والعياذ بالله. نعم طبعا كل واحدة من هذه هذا معنى قوله الآيات يعني الإعلانات على صدق النبوة، الآيات المعجزات، كون النبي صلى الله عليه وسلم أخبر ثم وقع على مقتضى ما أخبر به عليه الصلاة والسلام. نعم وأخباره بوقوع السيف، وهذا أخبر به منذ مقتل عثمان. نعم وأنه سيقتل. نعم طبعا عدم الرفع لا يلزم أن يكون على درجة واحدة في جميع الأجزاء، بل يزيد أحيانا ويقل أحيانا، يزيد في أماكن ويقل في مواضع أخرى. نعم وأيضا يقل أحيانا ويزيد أحيانا. نعم بل كما ذكر ليس مجرد الخوف قد أخوف ما أخاف على أمتي. نعم طبعا على وجه الإنكار، هذه كلها هذه الأمور التي أخبر بها إنكارا وتحذيرا، لكن وين الناس اللي تفهم الإنكار وكيف نجاب هذا الإنكار من النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف أيضا نتعامل مع هذا التحذير من نبينا عليه الصلاة والسلام. نعم طبعا بقاء الطائفة المنصورة أعطاك لها صفة جامعة، ما هي الصفة الجامعة؟ الحق. وما هو الحق؟ كيف نعرف الحق؟ الصحابة الجماعة، الحق الجماعة، الجماعة الحق. وإن كنت عبد الله بن مسعود يقول وإن كنت وحدك مهما خالفك الناس لا تلتفت، الجماعة في الحق، الحق الجماعة الصحة رضي الله تعالى عنه وارضاه. نعم شوف اليوم بمجرد ما تمر دين الصحابة ومنهج الصحابة شوف الناس كيف تتغامس وكيف تتلامس في دعوتك وفيما تدعو الناس إليه. نعم كيف لماذا كل واحدة من هذه أبعد ما تكون عن العقول؟ حرام عليك. طيب تعال واحدة واحدة. ذكر أولا قال زواج المشارق والمغارب، قال فوقع ليه؟ لأن هذا القول متى قاله النبي صلى الله عليه وسلم والأمة في حال ضعف، مثل ما قلنا قاعدين يحفرون الخندق ومع الحفر يقول فتحت كنوز كشف الله، وابو هريرة يقع من الجوع يغمى عليه حتى الحفر كان يغمى عليه من شدة الجوع، والنبي يقول فتحت لكم كنوز كسرى، فتحت لكم كنوز قيد. الله أكبر، واقع الحال لا يشهد لما قاله. لو كانت الدولة قوية والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام يقول صح والله واقع الحال يشهد. هذا معنى كلامه انه كل واحد ابعد ما تكون على، لان واقع الحال لا يشهد، بل واقع الحال يشهد ضده. واضح؟ كنوز كسرى اكبر دوله، مثل واحد اليوم يقول لك والله البحرين تبي تحارب امريكا، البحرين ما احتفل بامريكا. لو يطيرون في البحرين طيارات بدون طيارات بدون شيء ما يستطيعون. واقع ليش؟ كيف تحكم؟ واقع الحال لم يكن يشهد لا لاتساع الدولة في المشرق ولا في المغرب ولا لفتح كنوز كسرى ولا فتح كنوز قيصر، كل هذا بل إجابة الدعوة، لأن الجوع كان هو إيش اللي مدوخ الناس كلها في زمن الصحابة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يجوع يوما الله يشبع يوما، ما شبع يومين ولا ثلاثة أيام متتاليات أبدا عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يقول لهم أبدا راح تكونون أغنى الناس غنى، ما في فقر ما في جوع. واقع الحال لا يشهد لكلامه بل يشهد ضده، هذا معنى كلامه عليه الصلاة والسلام. ثم قال وأخباره لأن السيف سيقع بينهم. احنا الان السيف يعني ها ارتفع السيف، لانه قبل ان تأتيها السيف كان ايش كان بيننا، فمجيئك رفع السيف عنا فلا تعمر اخرى. اي نعم رح يرجع السيف مرة اخرى كما كنتم في جاهليتكم، بل وسيبقى ويشفي بعضكم بعض. يستغربون بعد هذه القوة آخر بين المهاجرين وبين الأوس والخزرج المحبة والبلد والقوة، ويقول لهم النبي ايش يقتل بعضكم بعضا ويشفي بعضكم بعض غير متفوق، ومع ذلك حق. ثم خوفه هل يعني في زمن النبي أحد يصدق أن يطلع واحد يقول لهم أنا نبي وهو كذاب ضال ويتبعه الناس يصدقون؟ ما يصدقون، حتى طلع مسيلمة الكذاب. الشاهد أمور واقع الحال لم يكن يشهد لها، هذا هو كون هذه الأخبار كلها من الأمور الآيات العظيمة وعلامات النبوة، وكون أبعد ما تكون عن العقل. نعم. فإن الأخبار حقه الصوفي على أنه لا شك مثل أوائل الرواية إنما، وقال أخوف ما أخاف، إنما أخاف وأخوف ما أخاف عليكم. لماذا؟ لما من هو يعلم الجود؟ علماء وأمراء وزعماء، لأن الناس دائما والغوغاء والعامة تبع، يعني طبيعة بشرية أن الإنسان يشوف له إيش ها متبوع، طبيعة. إما أنك تتطلع إلى أن تكون أنت إيش المتبوع، أنت الإمام، أو تبي تدور لك إيش من تأتم. ليش؟ الأولى طبيعة لها، لأن الأصل في النفس البشرية أنها تحب الجاه، تحب إيش الجاه، مثل ما تحب المال تحب إيش الجاه والسلطة فطرة. لكن إذا ما ما عنده الأسباب أسباب الجاه، شيء يبي يكون إيش له له قيمة. طيب ليش الثانية؟ الثانية ليش؟ ها؟ أولا يتقوى، لأنه ما دام ما استطعت أن أجيب الجاه لنفسي، ها؟ فلا يجب أن يكون ضعيفا مع عامة البشر، فيتقوى ها؟ بمن فيه صفات الإمامة والزعامة، واضح؟ يتقوى، أو يبرر لنفسه هوان نفسه على غيره أو ربما على نفسه، يعني للتبرير. أخطأت إيه لأني أنا وراء الطريق، أنا هذا إمامي فلان، أخطأ إمامي أنا وراء، وهكذا يقولون الآن، ها يقولون إحنا وراء زعيمنا. الزعيم رأى خلاص احنا وراء على الخير وعلى وعلى تبريرا، او لما لم يستطع ان يكون زعيما لا بد ان يبحث عن زعامة قوية يتقوى بها ويبرر ضعف نفسه وهوان نفسه على نفسه او على غيره. هذه كلها من الصفات التي جبل الانسان عليها. قال الإنسان ضعيف بنفسه، قوي بإيش؟ بإخوانه وأعوانه وحزبه، فدائما الواحد يدور الحزب القوي والزعيم القوم التعين الضعيف خيره. نعم. نعم لا شك عبادة الأوثان أنها تكون برغبتهم واختيارهم متابعة للمشركين، أو قد يستحسنها، يستحسن طريقة المشركين ويستجملها، يراها جميلة، يراها يعني حسنة. وهذا شأن علماء السوء اليوم، حتى البدعة تنقسم إلى قسمين، يا أخي في بدعة سيئة وفي بدعة حسنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول قولا، والصحابة تقول قولا، وهؤلاء يقولون قولا مضادا، وهذا وجه العجب العجاب. لذلك يعني جاء الشرع أن الناس يعني سبحان الله يتابعون أئمة الضلال، ومثل ما قلنا التبعية قضية طبيعية، مثل ما الطفل دائما يكون له ايش؟ انه وراء ابوه، وسان الظهر بمن؟ بابيه، ها؟ ويرى ان اباه اقوى ايش؟ اقوى الناس واقوى في الارض، ابوه يقدر ابوك ما يقدر، ابوه يزول ابوك ما يزول، كل شيء. فهذه تبعية نعم نثبت، لكن الشرع بين ان هذه التبعية لا، انما يجب ان تقوم على الاوصاف لا على الأعيان، وأيضا ألا تغتر بالكثرة. مصيبتنا اليوم الكثرة، المصيبة والآفة العظيمة الكثرة، هذه الكثرة أصبحت يعني مأوى، ومما يلتفت الناس إليه ويحتج به ويعتد به، مع أن سبحان الله النصوص كلها جاءت تذم الكثرة وتمدح وكما يعني جاء في روايات كثيرة. يقول أبو أيوب الأنصاري فيما رواه الإمام أحمد رحمه الله، وأبو أيوب يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يقول لا تبكوا على الدين إذا ولي هو أهله. واستحضر أحاديث إيش؟ تضيع الأمان. يقول لا تبكوا على الدين إذا وليه أهله، ولكن ابكوا عليه إذا وليه غير وليه. وهذا الواقع. الدعاء والإمامة والدعوات كلها عند غير أهلها أبدا، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. وأيضا رواية أخرى عن أبي الدرداء يقول وإني أخوف ما أخاف على أمتي لأمة المضلون. وكلمة المضلون مهمة جدا، لأنه فيها أمة غير مضلين. من هم الذين يدعون إلى الحق والجماعة؟ كتاب السنة والصحابة. لذلك دائما نتنبه بلا مثل هذا. وكل والله كل من رأينا في دعوته وطريقته وشعاراته غير الكتاب والسنة والصحابة فيلحق بالأئمة، وإن لم يكن إماما ضالا، لكن يلحق بالأئمة ايش؟ بالأئمة المضلين. وعدم الاغترار بشعاراتهم وغيرها. ايضا جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول انما اخاف على هذه الامه كل منافق يتكلم بالحكمه. شلون منافق يتكلم بالحكمه؟ عنده علم ولكن لا يعمل. هذا اللي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، اول من تسعر بهم النار. عنده علم يعلمها يحفظها يحسبها كما قلنا، ها ابلغ مني ومنك، ولكن لا يعمل بها ولا يدعو الى تقواها، وانما يدعو الى خلاف ذلك ويعمل بالجو. يقول عمر ها يتكلم بالحكمه ويعمل بالجو. ما هو الجو؟ خلاف الحق، خلاف الجماعه، خلاف الكتاب والسنه. لذلك يجب ان نحذر من هذه الانواع والانماط الكثيره، النفاق واشرها، متابعه الكافرين، متابعه المشركين، متابعه اليهود، متابعه النصارى. اليوم يعني بشتى انواع الطرق والشعارات يريدون لهذه الامه ان تتابع اليهود والنصارى والكفار. اكثر من يقول لك هذه ما قضيه دينيه، قضيه اليهوديه. ومش نبي اليهود. لماذا لا نحذرهم في امر الدين؟ لا حسناتهم في امور الدنيويه لا بد، أما سيئاتكم ماذا نريد بها؟ نسأل الله أن يعافينا وإياكم هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا. وإياكم الله خيرا. وأن يوفقنا وإياكم.